وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلق. قاله: من حمل على سفك الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذي والحاكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أخذ منه أهل العلم من غيره مسألة عظيمة في الجهاد في سبيل الله، وهي مسألة الانغماس في العدو. أي اقتحام العدو مع ظن الهلاك، سواء كان بمفرده أو مع غيره. وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سماها الانغماس في العدو. وهذا الحديث له سبب، وسببه أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتح الله عز وجل الفتوح وفتحت مكة وانقاد الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، تحدث بعض الصحابة إلى بعضهم فقالوا: فتح الله عز وجل على رسوله الفتوح، فلو أن أقمنا في أرضنا وأصلحناها، أي في مزارعنا وحروثنا. قال: فلما أخذنا آلة الحرف من المشاحي والفؤوس نزل قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: فكانت التهلكة أن نعود إلى حروثنا ومزارعنا وندع الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الأربعة: إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فترك الصحابة رضي الله عنهم ما هموا به من إصلاح زروعهم وحروثهم، وداوموا الجهاد في سبيل الله حتى أفضوا إلى ما قدموا. وذكر الحافظ شطر الحديث الأول، وشطره أن رجلا من المسلمين انغمس في صف الروم وحده فقاتل حتى قتل، فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فأنزل الله عز وجل الآية تبرئة لهذا الرجل وتحذيرا لمن أراد أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله. ومسألة الانغماس في العدو جائزة، دل عليها هذا الحديث، ودل عليها فعل أبي بكر رضي الله عنه لما امتنع عليهم حصن من الحصون، قال اربطوني والقودي من خلال هذه البكرة، فوضعوا خشبا عاليا ووضعوا عليه بكرة وعلقوا به كما تلقى الدلو، ثم نزل داخل الحصن وفتح أبواب الحصن فسمي بأبي بكر رضي الله عنه. وكذلك دل عليها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ليلة الأحزاب في البرد والظلماء عندما قال ائتني بخبر القوم، فذهب حذيفة حتى جلس مع أبي سفيان وكفار قريش. ودل عليها فعل أنس بن النضر لما كان يتلقى السهام بصدره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليها كذلك قوله إني لأجد ريح الجنة دون أحد عندما ألقى التمرات واخترط سيفه ودخل في الصف فما خرج حتى قتل وجد في جسده 84 ضربة. ودل عليها ما ثبت في الصحيح الصحيحين من مبارزة علي وحمزة وعبيدة بن الحارث لشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ودل عليها مبارزة عامر بن الأكوع لمرحب ومبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمرحب اليهودي. دلت عليها حوادث كثيرة، وهي مسألة الناس في العدو. ظهر في عصرنا الحاضر ما يسمى بالعمليات الانتحارية، هل هي من جنس الانغماس في العدو؟ على ثلاثة أقوال. من الناس من قال يجوز أن يضع على نفسه المتفجرات فينغمس في الأعداء ثم يقتل الأعداء ويقتل نفسه، وهذا القائل به قليل إلا يعني من زاد عنده الحماسة والثورة يفتون بهذا. والراسخون في العلم كعلمائنا الأجلاء الشيخ عبد العزيز بن باز العثيمين الشيخ الألباني غفر الله للجميع لا يرون هذا الفعل، قالوا لأنه يقتل نفسه قبل قتل الأعداء، والله عز وجل نهى عن قتل النفس. وبين الغماس في العدو وبين العمل الانتحاري فروق، منها أن المنغمس في العدو قد ينجو ويغلب عليه أو يسلم، أما المنتحر فلا يسلم أبدا. ومنها أن المنغمس في العدو يوجد بهم نكاية عظيمة، والمنتحر ربما قتل نفسه ولم يؤثر في العدو. ومنها أن الانغماس في العدو لا يدخله إلا أهل الشجاعة والقوة ممن يعلم بهم البأس، والعمليات الانتحارية يدخل فيها النساء والصبيان. ثمة فروق غير ما ذكرنا، لكن تبقى مسألة وهي ما إذا ظن أن العدو قاتله لا محالة، فقال كما قيل في المثل العربي علي وعلى أعداء، إذا حوصر المنزل لقتله أو لقتل أهله فلم يجد بدا من إضرام المتفجرات في هؤلاء فهذا قد يستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل يا رسول الله، الذي قال يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد مالي قال سأعطيه مالي، قال رأيت إن قاتلني قال قاتله، قال إن قتلني قال أنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار، ومن قتل دون عرضه وماله فهو شهيد. ففي هذه الحالة قد يتوقف الإنسان عن الفتية في مثل هذه الحالات، إن العدو داهم منزلك أو أراد المداهمة لقتلك وهتك عرض نسائك والاعتداء عليك بكل الأساليب الوحشية، فلم يجد بدا من تفجير المتفجرات في الأعداء، هذه قد تستثنى. لا لا نقول لا يعمد إلى قتل أهله، لا يعمد إلى قتل، هي مسائل نادرة في الحقيقة، نادرة في الحقيقة. ولا يقال بهذا على الإطلاق، إنما يقال هذا بحالات، يعني في حالات فردية، لأن العدو في الغالب لا يأتي إلى البيوت وإلى يأتي إلى، لكن لو أتى وعنده من المتفجرات والقنابل ما يستطيع أن يوقع النكاية في العدو حتى ولو غلب عن نفسه الهلاك جاز له ذلك، لأنه يدافع عن نفسه. أما ما يفعله اليوم الناس من الانتحار في الأسواق نسأل الله العافية، أو في المساجد أو في الأماكن العامة، فهذا لا يدل عليه لا عقل ولا شرع أبدا، إنما هو من الأمور الحادثة المهلكة ومن الهرج، والقتل بما الحق يأتي إلى ناس يتبايعون في السوق ثم يفجره، يأتي إلى ناس يصلون نسأل الله العافية هذا بدل الفعل لا يمت من الإسلام بصلة. ومثل ما يوجد في العراق اليوم، هذه فترة لم تحدث في التاريخ أبدا، لم يرق من الدماء مثل ما أريق إلا ما كان في الحرب العالمية الأولى والثانية. ولو أن الحروب التي حدثت في العراق وإيران وما تبعها من أحداث قد يفوق قتلاها قتل الحروب العالمية، لأنها تجاوزت الملايين. إذن الانغماس في العدو يكون من أهل الخبرة الحربية وممن يعلم منه شيء، بس ما تعلم منه نكاية الأعداء ولا يقتل نفسه ابتداء. هذا الذي كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أما هذه العمليات الانتحارية اللي يسمونها عمليات انتحارية فإنها حادثة قد يرى لها مثيل أو نظير الحرب العالمية الثانية، وأول من فعلها اليابانيون ضد التحالف الأمريكي، وكانوا يعني ينتحرون من خلال الطائرات والسفن والمتفجرات، ثم كثرت الأفلام وأفلام الرعب التفجيرات، فأخذ بها من أخذ بها. مثلا ما حصل في تفجيرات سبتمبر مثلا، سواء كان الفاعل كافرا أو مسلما، سواء كان نسبة الفعل للمسلمين أو نسبة الفعل للكفار لا ندري، نحن أحيانا ننسب الفعل إلى أهل الإسلام وأحيانا يقول هي مؤامرة فلا ندري الله أعلم، لكن هذا الفعل لا يجوز إطلاقا لأن الفساد المترتب عليه أعظم من الصلاح الذي يظن بكثير، بل وليس فيه صلاح إطلاقا. والفائدة تهدم هذه الأبراج على من فيها من النساء والأطفال والمسلمين والكفار والأبرياء، هناك فائدة. كذلك ما يرى اليوم من أحداث الجهاد له شروط وضوابط، والانغماس في العدو كذلك له شروط وضوابط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني نضير وقطعه. متفق عليه. هذا لما خال بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاءهم عليه الصلاة والسلام يطلب منهم العون في دية قتلى، ذهب إليهم ليستعين يهود بني النضير على دية، فجلس تحت حائط هو معه من أصحابه، فتآمر اليهود بأن يلقوا عليه حجر أو رحى وفوق الحائط، فجاءه جبريل فأخبره فقام، فعاد مسرعا إلى المدينة، فتباطأ الناس ثم لحقوا به فأخبرهم أن يهود بني النضير أرادوا هذا، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام ولما امتلعوا عليه الحصن أخذ يقطع الصحابة يقطعون النخل ويحرقونه يخيفوهم ليقع الرعب في قلوبهم. فقالوا هذا الذي ينهى عن الفساد في الأرض يفعل هذا. فأنزل الله عز وجل سورة الحشر وهي في بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. فأذن الله عز وجل بقطع النخيل والأشجار عند الحاجة، وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح، أن أهل الشرك إذا تحصلوا بالأشجار أو بالنخيل أو بالممتلكات النافعة العظيمة فإنها تهدم، فإن كان أي شيء فإنه يهدم ويقطع ويخرب ويفسد ويحرق من أجل الوصول إلى الهدف الذي جاهد من أجله أهل الإسلام. أما ابتداء فإن أهل الإسلام لا يفسدون في الأرض، لا يحرقون ولا يهدمون بلا حاجة، لكن لو تحصل أهل الشرك كما فعل بني النضير فإنه يحرق. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في هذا شعرا عظيما: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يقول هان عليهم أن يحرقوا هذه النخيل وأن تستطير النار في نخل بني النضير، فلما رأوا الحريق استسلموا وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجنوا من المدينة إلى خيبر. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء وأن يأخذوا معهم ما تحمله دوابهم، فجمعوا إبلهم وحميرهم ووضعوا ما يستطيعون حمله، حتى ان بعضهم اخذ يهدم بيته وياخذ اجاف الباب، خشبه الباب يضع على الحمار ليذهب بها الى خيبر حتى لا يستفيد منها المسلم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. إلى قوله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه. فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفيء. الشاهد من الحديث أن أهل الشرك إذا تحصنوا بشيء جاز إتلافه وإحراقه وإهلاكه، لكن لو تحصلوا بأطفالهم ونسائهم قيل ينتظر بهم إلا إن خشي أهل الإسلام معرة أو خشوا هزيمة قتلوهم، وإلا ينتظر بهم إن تحصلوا بالنساء والصبيان. فإن تحصلوا بالمسلمين وضعوا أهل الإسلام في الصف الأول، ماذا يسمونه في لغة العصر اليوم؟ تكرسوا بهم، جعلهم كالترس أمامه. يسمونه في لغة العصر لا الدروع البشرية، الدروع يضعون أمامهم إيش ما يسمى بالدروع البشرية، فإن وضعوا أمامهم أهل الإسلام كبلد فيه أقلية مسلمة وفيه أكثرية كافر، فغزاها أهل الإسلام ثم وضعوا أهل الإسلام في المقدمة، هل يقاتلون؟ على قوله جمهور أهل العلم على أنهم لا يقاتلون، لأن القتل ابتداء سيكون في أهل الإسلام. ومن أهل العلم من أجاز قتلهم إذا كانت المصلحة المترتبة على قتلهم أعظم من المفسدة، ولا أظن هناك مصلحة في قتل المسلمين، بل إذا وصل الحال بهم إلى التترس بالمسلمين دل هذا على ضعفهم وعجزهم، استعان الله عز وجل على قتالهم حتى يفتح الله عز وجل ويأتي بالفتح أمر من عنده، ولا يعمد أهل الإسلام إلى قتل المسلمين من أجل الوصول إليه. نعم. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. الغلول من غل يغل غلولا إذا دفن الشيء وأخفاه، كما في قول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. وفي الشرع هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، لأن الغنيمة لله ولرسوله فيها الخمس كما في قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس لسائر الجيش، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. فمن أخذ من الغنيمة قبل القسمة فقد غل، والله عز وجل يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وقيل أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بغل قطيفة، فقال الله عز وجل ردا عليهم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكانت الغنيمة في شرع من قبلنا تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. كل ما يؤخذ من الكفار من غنائم يجمع ولا يحل لأحد، لا لمجاهد ولا لنبي، حتى تنزل عليها نار فتحرقها. فإن كان في القوم غلول لم تنزل عليها نار، وإن لم يؤخذ منها شيء نزلت عليها النار. هذا في شرع من قبلنا. فرأى الله عز وجل ضعفنا وعجزنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأباح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم، وحرم الغلول وهو الأخذ من القسمة من الغنيمة قبل القسمة. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألهين أحدكم أو لا يأتيني أحدكم يوم القيامة فيقول يا محمد أنقذني فأقول لا أملك لك من الله شيئا، في رواية يأتيني وعلى رقبته شاة لها فضع أو بقرة لها خوار أو بعير له رغاء أو صامت عناب، وقال عليه الصلاة والسلام في من غل في عبد له جاءه سهم عائر فقتله فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غل يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك فقال شراك من معنى لو انك حد، فجاء رجل بشراكين فقال شراكان من النار، اذا اخذت هذا ولم تعده كان هذا جزاؤك. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغالب، لذلك الإمام لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على الغال الذي أخذ من الغنيمة قبل القسم. وأجاز العلماء المأكول والمشروب في الغزو ولم يعدوه من الغلو، فلو وجد فاكهة أو تمرا أو عسلا أو سمنا فأكل وشرب قال ليس هذا من الغلول، لأن أحد الصحابة رضي الله عنه وجد جرابا فيه فدك أو تمر وفي سمن، قال فحملته على ظهري وقلت وأنا أسير لن أعطي من هذا شيئا أو لن أعطي أحدا، قال فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لي ويتبس، فدل على الإقرار أن مثل هذا لا يعد غلولا، ولأن النفس تتبعه، تتبع النفس الأمور المأكولة والمشروبة، لكن لا يغل سائر الأعيان من اللباس ومن الذهب والفضة والخيل والإبل وبهيمة الأنعام سائر الممتلكات، لا يغل شيئا من ذلك، فإن غل جاء به يوم القيامة على ظهره. والغلو كبيرة من كبائر الذنوب، ولو استأذن الإمام في شيء فأذن له لا يعد غلولا، لو قال إذن لي في هذا الشيء فوهبه إياه لا يعد هذا من الغلول، إنما الغلول ما أخذ على سبيل الخفية. السلب لا يأتينا أحكامه، تأتينا أحكام السلب إن شاء الله في الدرس القادم غدر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في كتابه الموطأ باب الحكرة والتربص، حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده شتاء وصيف فذلك ضيف عمر، فليبيع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، والاحتكار هو خزن الطعام مع عدم بيعه حتى يغلى، أو شراء ما في السوق من طعام ونحوه لأجل حفظه حتى يحتاجه الناس ثم يبيعه عليهم بغلاء. وأثر عمر هذا فيه انقطاع، ومعناه أن الجالب إن شاء باع وإن شاء امتنع، لا نلزم الجالب ببيع ما عنده، لكننا نمنع أهل الأموال من شراء ما في الأسواق وحفظها. فلو علم الإمام أن رجلا يتتبع بعض السلع ويشتريها لأجل حفظها وادخارها حتى يزيد ثمنها، جاء وجب على الإمام أن يمنعه لأنه محتكر خاطئ. نعم. وحدثني والاحتكار عادة يكون، نسأل الله العافية، عند الحروب أو عند الأزمات يقبض الناس ما عندهم حتى لا يرى الناس إلا بأسعار طائلة. نعم. وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. ترفع تخرج. نعم. لو أن رجلا جاء في السوق وجد الناس يبيعون الزبيب الكيلو بعشرة، ثم جاء وقال: أنا أبيع الكيلو بريال، هل الإمام منعه؟ نعم. ولو جاء خياط وجد الناس يخيطون الثوب بثلاثين ريالا مثلا، فقال: أنا أخيط الثوب بخمسة من أجل إلحاق الضرر في الآخرين، وجب على الإمام أن يمنعه. مثل ما حدث عندنا قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات، الآن البنزين سعره الإمام للمصلحة، والتسعير للمصلحة جائز، تسعير السلع للمصلحة جائز، لأن التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز ومنه ما هو واجب، كتسعير مثل المحروقات في زمان الحاضر. يأتي صاحب المحطة فيقول: عندي البنزين مثلا خمسين هللة، المحطة الذي بعده يقول: عندي بنزين 49.9، يأتي الآخر يقول: عندي البنزين 48، وهكذا يتنافس الناس على هذه الطريقة حتى يفسد السوق ويخسر الناس. فيجب على الإمام أن يمنع هؤلاء وأن يوحد السعر حتى لا يكون هناك ضرر على الناس، وهذا الذي أراد عمر، لأنه رأى أنه في فعل هذا يتضرر أهل السوق بفعله. لكن لو اجتاحت الأسواق السوق فرخص عموم السوق، ليس بيد أحد أن يمنع الناس من هذا، لكن يأتي رجل ويخالف جميع الناس في هذا السعر، هذا لا يمكن، لأن المسعر هو الله. فقال إن المسعر يا رسول الله، قال إن المسعر هو الله، فالسلع تزيد وتنقص من حيث العرض والطلب كما يقولون. نعم. ذكور أو ثياب أشتري أشياء يعني جمع، يعني ممكن أفعل عنده يعني أثنى من الآخرين يعني بكثير، هذا يجوز. لا بس لا بس، مثل الآن عندنا المحلات الكبيرة تجد يعني فيها فارقا يسيرا في السعر، بينما تجد في المحلات الصغيرة. الواجب على الإمام أن يمنع هؤلاء، كما أن الواجب على الإمام أن يمنع أولئك الذين يضعون السيارات عند الأبواب لأجل يسمونها هدايا وتفويز بها لحصول الضرب. الواجب توحيد الأسعار، لكن لو ترك الناس من أجل العرض والطلب لا بأس بها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. لا، ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيشان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع حسن بن محمد ها؟ نعم بن علي بن أبي طالب ايه جده علي، هذا ولد محمد بن حنفية. نعم. عن أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. هذا ثابت. ايش قال ياسر عندكم؟ حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيشان عن حسن بن محمد بن علي أن ابن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب. هل أدرك هذا علي رضي الله عنه أو لا؟ ينظر، لكن الذي يظهر من الأثر صحيح، وفيه جواز البيع مع زيادة الأجل مع زيادة الثمن، هذا البعير بعشرين بعير، وفيه أن الحيوان بالحيوان ليس مشيئة ليس رداء، لأن هذا البعير بيع بعشرين، ولو كان ربا ما فعله علي رضي الله عنه. وفيه جواز السلف كما قال مالك، لو قال يعني مثلا أعطني بعيرا الآن على أن أرد عليك بعد حول بعيرين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل صدقة، في رواية أنه اقترب. هذا جائز. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة بالسناد. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. هذا سناد على شرط الشيخ، شرط البخاري ومسلم، سناد صحيح، وهو ما يقوي العمل بالأثر الأول. يعني ابن عمر اشترى بعيرا بأربعة، وفي حجة لجمهور العلماء أن البيع إلى عجل يجوز مع زيادة الثمن، منع من هذا الشيخ الألباني غفر الله له، فقال لا يجوز البيع إلى عجل مع زيادة الثمن، وهذا القول مخالف لما عليه جمهور العلماء قديما وحديثا. هل أبيع جملا بأربعة أبيع جملا بأربعة بعد حول، أو أبيع جملا بأربعة الآن؟ لا، واضح ولا لا؟ كل إنسان يقول لا يمكن. فالذي زاد العدد هو الأجل، الذي زاد العدد هو الأجل. فلا يمكن أن يقال لصاحب السيارة بعها نقدا ب30 وبعها بعد عامين ب30. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان 2-1 إلى أجل فقال لا بأس بذلك. دلت الآثار عليه من عمر علي. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال لا بأس بعلي جاء هذا الجمل بجمل هذا مع 1000 وفيها لك بعد عام جائز. بعني جملك بجملي مع 1000 حاضرة يجوز. بعني جملك بجمل غائب 1000 يجوز. نعم. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. هذا رأي، أقول هذا رأي رحمه الله. إن قال لصاحب الجمل بعني جملك بجملي الآن جاز البيع، بعني جملك بجمل بعد عام أو بأكثر بجملين أو 3 جاز كما دلت عليها، بعني جملك بجملي هذا 1000 جاز البيع، بعني جملك 1000 حاضرة وجمل بعد حول جاهز، بعني جملك 1000 حاضرة وجمل بعد حول أو العكس، بعني جملك بجمل حاضر 1000 بعد حول، كل هذا جاهز وهذا كبار والحمد لله. نعم. لا لا أي سيارتك بسيارتي بيتك ببيتي ثوبك بثوبي. نعم. يعني شيخ مدون الأصناف الربوية إلا الأصناف الربوية، الأصناف الربوية لا. نعم. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم من نعم واحدة، فلا بأس أن يشتري منها 2-1 إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها 2-1 إلى أجل. بعد على كلامه. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها 2-1 إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها 2-1 إلى أجل. لا لا أقول الصحابة ما فرقوا. نعم. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل من نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه 2-1 إلى أجل. خشية الربا. يعني مالك رحمه الله حمل فعل الصحابة على النجابة، على إيش؟ على النجابة. نعم. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. إيه يعني بعد مسألة دقيقة، من غير الذي اشتريته منه حتى لا تقع في العينة، طبو من غير حتى لا تقع في العينة. وإني لا أعجب يعني من بعض الناس أعوذ بالله يشتري على الفتوى وهو ليس من أهلها. نعم. لا عن العينة، يعني أنا اشتريت منك لا بعتك جملا بجملين إلى أجل، لا يجوز لي أن أشتري جمل منك أنا، أما غيري فلا بأس تبيع الجمل حتى ولو اشتريت الجمل. واضح. لا لا، هو أراد العينة الآن، يعني قال من غير الذي باعه عليك حتى يتقف العينة. العينة هو أن تشتري يعني نقدا، أو أن تشتري من رجل نشيئة ثم يشتريه منك نقدا. أي ولو كان، يعني أبا بربك صورة بارك الله فيك، بعتك جملا بجملين بعد حول تؤدي الجملين، ثم بعد حين قلت بيعني الجمل، هل يجوز لي شراء الجمل؟ لماذا؟ العين. هذا الربيع. نعم. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه ذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحلياه. طيب والله ما دام المالك رحمه الله يجيز يعني السلف في الإبل، هذا طيب، أعطني ألفا على أن أعطيك بعد عام جملا هذا وصفه وسنه وحاله. نعم. ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. أعد كلامه. قال مالك: من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحلياه، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا. العكس، مثلا بعني هذا الخروف بألف ريال مؤجلة يجوز، أعطني ألفا وأعطيك في الأضحى القادم خروفا سمه كذا ولونه كذا هذا واحد. نعم. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. بارك. حلش وش يقول بارك؟ يقول سمير أمين الزهيري محقق بلغ المرام: فائدة. قال شيخنا رحمه الله في الحديث ما يدل على جواز ما يعرف اليوم بالعمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الشباب المسلم ضد أعداء الله، ولكن لذلك شروط، من أهمها أن يكون القائم بها قاصدا وجه الله والانتصار لدين الله لا رياء ولا سمعة ولا شجاعة ولا يأس من الحياة. انظر صحيح موارد الضمان. لا، الشيخ له تفصيل، الشيخ له تفصيل لهذا، بينه الشيخ مشهور في مجلة الأصالة. نعم، بارك الله فيك. التفصيل الذي ذكر من فرنسا يقول: ما حقيقة الجهاد في العراق الآن، وما حكم حقيقة من يروج من فتاوى تكفير الحكام وما إلى ذلك؟ أما ترويج فتاوى تكفير الحكام فهذا لا يروج، لا يروجها إلا التكفيريون والإرهابيون هؤلاء الجهلة. أما العراق فإن أهلها في فتنة، أهل العراق في فتنة، وإن استطعت أن تنصر أهل السنة بكلمة أو مال أو جاه فأنت مأجور، لأن أهل السنة اليوم يتعرضون لهجمة من وجهين: من العدو ومن الرافضة ومن الصفويين أولئك الذين قدموا من إيران ومن غيرها. أما أنه جهاد شرعي فهو يسأل عنه أكابر، أكابر يسأل عنه سماحة المفتي. نعم. يقول: هل نحن مؤاخذون عن الوساوس التي تراودنا اتجاه اخواننا، وما الحل لتجنبها بارك الله؟ لا لا، الانسان يصيبه الوسواس حتى في ربه، حتى في الله وفي ذاته واسمائه وصفاته يصيبه الوسواس، فلا يؤاخذ عليه والحمد لله، لكن يصرف نفسه ويصرف فكره عن هذه الوساوس. نعم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، يا شيخ الطبيب قال لي أنه يجب علي القيام بعملية جراحية وأن حالتي خطيرة قد تؤدي إلى الموت وأن حالتي نادرة لا يعرفها الجراحون يجب علي القيام بها في الغرب وثمنها غالي جدا يستحيل علي أداؤه وأظن أنني سأضطر إلى مال صندوق التضامن والضمان الاجتماعي قيل لي أنه في هذا المال شبهة فما علي فعله خذ من هذا المال ولو كان فيه شبهة لأن إنقاذ النفس مامور به شرعا لو أقرضك كافر أو أهدى لك الكافر هدية وأعطاك مالا جائز لك أن تنقذ نفسك بهذا المال نعم شيخ سائل يقول هل يشترط في عمر العقيقة ما يشترط في الأضحية نعم لا شك أن السن معتبر في العقيقة في الأضحية والهدي كل ذبح شرعي يشترط فيه السن حتى النذر إذا نذر لله نبيحة اشترط فيه السن ما لم يحدد نعم يقول ما الدليل على ذلك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا بسنة رواه مسلم نعم ما حكم من عمل في شركة بشهادة خبرة مزورة ولكن الآن عنده الخبرة المطلوبة من لا بس لا بس إذا رضي أهل العمل بخبرته من أهل العلم من يعد هذا من الغش لكن إذا كان يؤدي العمل على الوجه الأكمل فإنه آثم على ما فعل لكن أجره حلال لقاء ما يعمل به إذا كان يتقن العمل لكن لو تطبب وهو ليس من أهل الطب أو زور شهادته في الطب وعمل في هذه المهنة وليس من أهلها آثم وماله حرام سحت لكن لو قالوا هل معك شهادة ثانوية لأجل قيادة سيارة أو لأجل عمالة بناء أو لأجل كذا ثم قدم لهم شهادة مزورة مثلا ولكنه أدى العمل على وجه الأكمل فإنه يأثم على التزوير وأجره حلال لأنه لا علاقة للشهادة بالعمل أما الشهادات المتعلقة بالعمل ولا يصلح العمل إلا بها فإنه من أخذ المال بالباطل يقول شيخ ما حكم العمل في صيانة الكمبيوتر لا بس الحمد لله الكمبيوتر اليوم هو حاجة الناس إليه عانى أهل العلم كثيرا على نشر العلم وعلى طباعته إلا إذا كان الكمبيوتر تسرا من ممن يعني يشتغل فيه بالحرام فلا نعم شيخ الغلول قتل المنع في الغنيمة الغلول ممنوع في الغنيمة لكنه في بيت المال يكون من أكل المال بالباطل ومن السرقة نعم له أصناف هذا والله أعلم لا هذا غير هذا لم يقتل نفسه المنغمس في العدو ما قتل نفسه هذا منغمس بإذن الشرع وهذا قاتل نفسه عمدا عندك شيء تسمع تجرب حافظ فيه اليوم حافظ ثلاثة حديث ايه الحمد لله قلت لي ثلاثة حديث